وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل، الهياكل في الأرض، وأصل العبادة للنجوم، فنظر في هذه النجوم، فلما نظر قال إني سقيم. وإنما نظر فيها وهو لا يعتقد عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروف، التورية بالفعل أن يرى الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما ستسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما، يعني تبدأ مثلا تشتغل من كتاب، تشتغل في أي عمل، تريهما أنك إيش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه، خلاف ما يراه. والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما ما ما يسمعه، خلاف ما يسمع. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال إني سقيم. وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم، وهذه تورية أيضا.